بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا في المرات السابقة بصدد الحديث على غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه بعد غزوة أحد، وقلنا أن الكفار طمعوا في المدينة بعد حدوث انكسار للمسلمين في أحد، وظنوا أن المسلمين قد ضعفت شوكتهم وذهبت هيبتهم، وأنهم صاروا من الضعف والهوان بحيث يستطيع كل الناس أن ينالوا منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سير السرايا والغزوات أولا لرفع معنويات هؤلاء المسلمين من جند الله من المهاجرين والأنصار، وثانيا يعني رد كيد هؤلاء الأعداء، وثالثا إحداث مهابة للمدينة وأهلها بحيث لا يفكر أحد من المشركين في غزوها، لأنه كان هناك يعني كثير من قبائل الكفار والمشركين يفكرون في غزو المدينة ونهبها، وذلك لظنهم أن المسلمين صاروا من الضعف والهوان بحيث يستطيع كل إنسان أن ينهش في جسد هذه الطائفة أو الجماعة التي صارت ضعيفة فيستطيعون الانقضاض عليها. وكان ذلك بين أحد وبين الخندق، يعني كل هذا حدث بين أحد وبين الخندق، كما ذكرنا بئر معونة وبني المصطلق وغيرها من السرايا التي سيرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني أسد وإلى غيرهم وإلى دومة الجندل التي نتحدث عنها اليوم بإذن الله تعالى. فدومة الجندل هي بلدة في الشمال، وتعرفون أن الشمال كان تحت سيطرة الروم، كان الشمال وهو يعني بلاد فلسطين وبلاد الشام كانت تحت سيطرة الروم، وكانوا يسمون ببني الأصفر، وكان ذلك يعني من دومة قريب من دومة الجندل، يعني من تبوك إلى يعني من تبوك إلى الشمال في أرض الأردن وفلسطين وسوريا، كان هذا تحت يعني هيمنة الروم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أيضا أن يأخذ ناحية الشمال، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب جنوبا وذهب شرقا ناحية نجد، وأراد أيضا أن يصعد إلى الشمال لإهابة هؤلاء الكفار من جميع الجوانب بحيث لا يفكر أحد من الكفار في غزو المدينة. فكانت غزوة دومة الجندل، وهذه كانت على رأس 49 شهرا من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في بداية السنة الخامسة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لخمس ليال بقينا من ربيع الأول، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم لعشر خلونا أو لعشر بقينا من ربيع الثاني، يعني تقريبا 25 يوما، وهذا يعني مسافة أيضا في السير في الذهاب والإياب. لكي يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى دومة الجندل محتاج إلى وقت، وفي العودة أيضا محتاج إلى وقت. هذا مكث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 يوما في هذه الغزوة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أراد أن يدنو من الشام، لأنها يعني كما ذكرنا كان ذلك يفزع قيصر، يعني القيصر كان ملك الروم وكان كسرى ملك الفرس، وهذا ليس اسمه، لكن كل من يحكم الروم سمى قيصر، وكل من يحكم الفرس يسمى كسرى، وكل من كان يحكم فرعون في مصر في الماضي كان يسمى فرعون، وكل من كان يحكم الحبشة كان يسمى النجاشي. فكانت أسماء للملوك، ألقاب للملوك وليست أسماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرهب قيصر، يعني أو يرهب الروم ويبين أن المسلمين صار لهم شوكة، وحتى لا يصيروا مطمعا لأي طامع في هؤلاء المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر له أن بدومة الجندل جمعا كثيرا، وأنهم يظلمون من مر بهم، يعني من الناس من الضافطة، وهم يعني من يجلب الطعام وغير ذلك من القوافل، كانوا يغيرون عليها ويأخذون هذه القوافل ويظلمون أهلها، وكان بها سوق عظيم وتجار، وضوى إليهم قوم من العرب كثير وهم يريدون أن يدنوا من المدينة. يعني هم يفكرون، مجرد تفكير أنهم يغيرون على المدينة، معهم يعني هذه القبائل ومعها بعض القبائل العرب أيضا انضوت تحتهم. فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج في 1000 من المسلمين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 1000 من المسلمين، فكان يسير الليل ويكمن النهار، ومعه دليل له من بني عذرة يقال له مذكور هاد خريت، يعني عارف بالطريق. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يسير إلى دومة الجندل، ولما دنا النبي صلى الله عليه وسلم من دومة الجندل، وكان بينه وبينهما يوم أو ليلة، سير الراكب المعنق، يعني سير الراكب المعجل الذي على عجل يسير بسرعة، كان بينه وبينها بين دومة الجندل يوم وليلة. قال له الدليل: يا رسول الله، إن سوائمهم ترعى، فأقم لي حتى أطلع لك. السوائم يعني الماشية من الإبل والغنم وغيرها، ترعى كلأن من الصحراء، يعني بغير كلفة، فتسمى سائمة، يعني التي لا تعلف علفا من صاحبها، هذه تسمى سائمة، وهذه التي فيها الزكاة، هذه التي فيها الزكاة، يعني في السوائم يكون الزكاة. فقال: انظر، انتظر يعني حتى أطلع إلى هؤلاء وأرقب هؤلاء وأنظر إليهم. وهذا يكون طليعة القوم، أو ما يسمى في الجيوش بالاستطلاع، فيكون في مقدم الجيش من يستطلع أحوال العدو قبل مقدم الجيش. فخرج العذري طليعة حتى وجد أثار النعم والشاء وهم مغربون، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، وقد عرف مواضعهم، فسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى هجم على ماشيتهم ورعائهم، فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب، وهرب من هرب في كل وجه. هنا يعني نقف أكثر من وقفة في هذا الجزء، وهو خروج النبي صلى الله عليه وسلم معروف، ذكرناه لماذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى دومة الجندل، وماذا خرج إلى بني أسد، ولماذا خرج إلى بئر معونة، ولماذا خرج إلى بني المصطلق وغيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج للأسباب التي ذكرناها: رفع معنويات الجيش المسلم، أيضا إرهاب هؤلاء الكفار وإهابتهم بحيث لا يفكرون في غزو المدينة، أيضا حماية المدينة وتوفير الأمن لأهلها، أيضا القضاء على الفتنة الداخلية التي كانت في داخل المدينة، وكان يحمل شعلتها، يعني شعلة هذه الفتنة، اليهود والمنافقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقضي على ذلك كله بضربة واحدة، وهي الخروج إلى العدو في معقله، الخروج إلى العدو في معقله، وهذا يؤدي إلى القضاء على مثل هذه الأشياء. الأمر الثاني السرية التي كان عليها يعني الجيش المسلم، بحيث أن خرج هذا الجيش وعداده 1000، عداده 1000 ومعهم خيلهم ومعهم الإبل ومعهم كذا وكذا، حتى وصلوا إلى دومة الجندل، وكل هذا وعدوهم لا يعرف به. وهذا يدل على القدرة العسكرية عند النبي صلى الله عليه وسلم في كتمان الأمر، بحيث استطاع أن يصل إلى موقع العدو بغير أن يعرف العدو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يوفر على الجيش، يوفر على الجيش الكثير. ليه؟ لأنه يلاقي جيشا ليس معدا للقتال، يعني هيهجم على ناس غير مستعدين للقتال، وبذلك هيحدث ما يحدث أنهم يتفرقوا، فيكفي المؤمنين القتال ويحقن الدماء ويحقق النصر. إذن يحقق النصر ويحقق الهدف بأقل الخسائر، يعني يحقق هدفه بأقل الخسائر، أو قل بلا خسائر، أو قل بلا خسائر. طيب، هل النبي صلى الله عليه وسلم فاجأهم في هذا، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اعتدى عليهم أو غدر بهم صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا، لأمرين. الأمر الأول أنه سبقت دعوتهم، أنه سبقت دعوتهم، ومن سبقت دعوته لا يحتاج إلى دعوة جديدة. المفترض أن احنا قبل أن نغزو قوم أن ندعوهم إلى الإسلام، فإن أسلموا فليست الحرب عندنا غاية، يعني القتال عند المسلمين ليس غاية، إنما نحن نقاتل لإعلاء كلمة الله. طيب، لو أن هؤلاء أسلموا أو أذعنوا لدولة الإسلام فليس لنا أن نقاتلهم، فليس لنا أن نقاتلهم. يبقى لابد قبل الحرب أن تسبق دعوة للكفار أن ندعوهم إلى الإسلام. هؤلاء سبقت لهم دعوة. الأمر الثاني، هؤلاء كانوا يتجهزون لغزو المدينة، يعني هم يفكرون في غزو المدينة، وجمعوا قبائل العرب ويفكرون، لكن هم في مرحلة الإعداد، في مرحلة الإعداد. والحرب خدعة، والحرب خدعة. إذن أنت سبقت لك الدعوة. الأمر الثاني، أنت تريد العدوان، أنت تريد العدوان. ذلك كانت مفاجأة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ليست غدرا به، ليست غدرا به. فإن المسلمين ليس من شيمهم الغدر، ليس من شيمهم الغدر، ولا من شيمهم الخيانة، ولا من شيمهم الخيانة، فهذا ليس من شيم أهل الإسلام. وذلك مفاجأة النبي صلى الله عليه وسلم لهم هي نوع من الحيلة العسكرية، نوع من الحيلة العسكرية. وأما هم فأخذوا حقهم، أولا الحق الأول أنه هو دعوتهم، والأمر الثاني أنهم هم يفكرون في غزو المدينة، وجيشوا لذلك الجيش وأعدوه لكي يغزون المدينة، غير أنهم كانوا في مرحلة الإعداد ولم يكتمل الجيش، يعني ما خرجش الجيش عشان يقابل الجيش المسلم، لأنه لم يعلم به بقدوم هذا الجيش المسلم. وهذا الأمر يدل على القدرة، على قدرة الجيش المسلم أولا على الكتمان، بحيث يصل الجيش كله إلى موقع العدو دون أن يعلم العدو بذلك، مباغتة العدو. الاستطلاع الجيد أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هذا الرجل الخريت يستطلع الأمر، فاستطلع فوجد أن الشاة موجودة والغنم والسائمة، وأن الناس مش في حالة استعداد، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ففاجأهم النبي صلى الله عليه وسلم فتفرقوا، هربوا. وهذا يدل على التخطيط الجيد للمعركة، التخطيط الجيد للمعركة، والرؤية السديدة للساحة. لابد أن يكون إنسان له رؤية جيدة للساحة التي يقاتل فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له رؤية جيدة للساحة، كان عنده نظر ثاقب عليه الصلاة والسلام، عنده تقدير لميعاد مفاجأة العدو والقدوم عليه وغير ذلك من الأشياء، يدل على القدرات العسكرية العالية التي كانت عند المسلمين. المسلمين يعني المسلمون يعني أوجدوا خططا حربية لم تكن معروفة في الماضي، لم تكن معروفة في الماضي، وأوجدوا أيضا طرق للقتال لم تكن معروفة قبلها. ولذلك استطاعوا بهذا الفن العسكري عند المسلمين أن يقهروا جميع الإمبراطوريات الموجودة، مش إنهم يقهروا قبائل المشركين من اللي عايشون في الصحراء في البادية لا استطاعوا قهر جميع الإمبراطوريات، يعني استطاعوا قهر الإمبراطورية الفارسية، الإمبراطورية الرومية، الإمبراطورية البيزنطية، أيضا الإمبراطورية الرومانية التي كانت تسيطر على مصر وما حولها، واستطاعوا الانتصار على دولة القبط والبربر في والقوط في الأندلس والتتر في آسيا والتركمان في آسيا أيضا والأذربيجان والإرمينيين وغيره كل الأجناس، حتى بعد ذلك الجرمان والمجريين وغيرهم، كل هذه القوميات استطاع المسلمون التمكن منها والقضاء عليها بهذه الفنون العسكرية العالية التي أوجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. العرب كانوا لا يعرفون في الحرب إلا كر وفر، يعرفوا شيء في الحرب اسمه كر وفر، كر اللي هو الهجوم وبعدين فرار وبعدين كر وبعدين فرار، هذا هو الخطط الحربية أقصى حاجة كانت عند العرب. المسلمون أوجدوا الأجنحة الميمنة والميسرة والقلب، وكان بيهجم الجيش وبعدين لما يقترب من العدو كان بيبقى صف كده، لما يقترب من العدو ينسحب الايه القلب، ينسحب القلب ويتمدد الجناحين، يتمدد الجناحين، فهذا كان يغر العدو فيدخل في قلب الجيش فيطبق عليه الجيش من كل ناحية، الجناحين لما القلب ينسحب الجناحين يفتحوا وبعدين يلفوا من وراء الجيش ويبقى داخل يعرف في الحرب الحديثة بالكماشة. هذا هو الذي أوجده المسلمون الأوائل، يعني هم أول من أوجدوا هذا الأمر اللي هو الأجنحة اللي هو الميمنة والميسرة والقلب، غير الكر والفر اللي كان موجود عند العرب. أوجدوا أيضا الاستطلاع، الاستطلاع الجيد، هنجد في كل معركة النبي صلى الله عليه وسلم له سرية استطلاع، تستطلع تعرف أحوال العدو، تعرف العدد العدو، وبعدين قدرات على التقييم، يعني قدرات على التقييم. لما كانوا في بدر قالوا كم يذبحون من من من الإبل كل يوم، ها قالوا 10، قال القوم 1000، يعني هناك أيضا تقديرات معرفة خبرات عالية جدا، يعني حدد من ذبح الإبل لأكلها عرف الجيش كم هو الجيش، يعني جيش العدو، معرفة الناس الموجودين، يعني معرفة أسماء القواد الموجودين عشان تعرف طريقة القتال كيف يقاتل هؤلاء، معرفة الناس المشاركين أيضا عشان تعرف مقدار شجاعة الجيش أو جبن الجيش، حرص الجيش أو عدم حرصه. هناك أشياء كثيرة جدا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطلعها قبل المعركة. فنجد هنا السرية الجيدة بحيث وصل الجيش إلى موقع العدو دون أن يعلم العدو بقدومه، وبعدين ده صار إيه؟ صار مسافة كبيرة جدا، أكثر من 500 كيلو المسافة دي، أكثر من 500 كيلو ولا يعرف العدو بها. الأمر مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف بإيه؟ بأن أهل دومة الجندل يحضرون لغزو المدينة، ده النبي صلى الله عليه وسلم عرفه، وهم لا يعرفون بخروج الجيش إلى دومة الجندل حتى وصل الجيش إلى دومة الجندل. الاستطلاع الجيد أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم، المباغتة في هذا الحرب وتجنيب المسلمين خسائر في المعركة، تجنيب المسلمين خسائر في المعركة، مش إن نوصل ونصف والتانيين يصف وكذا، لا، أنت لابد أولا أن تبحث عن حيل بحيث تحقق الهدف بدون خسائر أو بأقل خسائر وهذا ما حدث في دومة الجندل. يقول وجاء الخبر أهل دومة الجندل فتفرقوا، إذن حدث النصر بدون إيه؟ بدون خسارة. النبي صلى الله عليه وسلم أرهبهم وأخافهم وسمع بهم العرب وأخذ الغنائم، وأخذ الغنائم منهم ودون أن يحدث أي إصابة في جيش المسلمين، دون يحدث أي إصابة في جيش المسلمين. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بساحتهم، يعني في أماكنهم، فلم يجد بها أحدا، فأقام بها أياما وبث السرايا، بث سرية 5 أفراد 7 أفراد في هذا المكان وهذا المكان، يستطلعون الحال حول إقامة النبي صلى الله عليه وسلم، وترجع السرية بالقطعة من الإبل، يعني يجدون قطعة من الإبل، قطعتين 3 يأتون بهم، إلا أن محمد بن مسلمة أخذ رجلا منهم فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن أصحابه، فقال هربوا أمس حيث سمعوا بأنك قد أخذت نعمهم، فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أياما فأسلم، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل على المدينة سباع بن عرفطة أو عرفطة، فكان يعني أميرا على المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يؤمر رجل على المدينة، لا يترك الناس بغير رأس، الناس إذا كان لم يكن لهم رأس فهؤلاء يهلكون، هؤلاء لا بد أن يكون لهم رأس، كما يقول ابن خلدون رحمه الله في كتابه مقدمة ابن خلدون، وهو كتاب في أدب السياسة، في أدب السياسة، فيقول الإنسان بطبعه مدني لا يعيش إلا في جماعة، إذا وجدت الجماعة لابد أن يكون لها رئيس، هذا يعني طبع في الإنسان، في تكوينه، الطبع في تكوين الإنسان هو مدني، يعني اجتماعي، لا يعيش إلا في جماعة، يقدرش يعيش لوحده، يقدرش يعيش الإنسان وحده، وإذا وجدت الجماعة هذه لابد أن يكون لها رئيس. يقول فإذا وجد الرئيس فلابد أن يكون هناك قانون يتحكمون إليه، لابد أن يكون هناك قانون يتحكمون إليه، ينتزع به من الظالم للمظلوم، فهذا هذا هو طبيعة الإنسان، طبيعة معيشته، علشان كده أوجدوا ربنا سبحانه وتعالى في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، أوجدوا في مجتمع أن الله سبحانه وتعالى أوجد الإنسان في مجتمع وأوجب عليه أن يكون له رئيس، أوجب أن يكون عليه رئيس، لابد من إيجاد رأس للجماعة، إذا وجدت لابد أن يكون لها رأس، المقصود هنا جماعة المسلمين اللي هو الإمام، لابد أن يكون هناك للمسلمين إمام، لابد أن يكون لهم إمام. إذا وجد هذا الإمام يبقى لابد يكون في قانون يسير على الجميع، وهو التشريعات الإلهية والسنن النبوية التي شرعها الله سبحانه وتعالى، هذه هي التي يتحاكم إليها الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى المعركة إلى دومة الجندل، يعني جعل على المدينة سباع ابن عرفطة يعني أميرا عليه، وإحنا هنا بنشوف النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بنفسه في المعركة، بيخرج بنفسه في المعركة، وده علشان يعطي دفعة معنوية عالية للجيش، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يخرج بنفسه يقاتل، فغيره هيكون أحرص على الخروج وأحرص على القتال، أحرص على الخروج وأحرص على القتال. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجيش وقال اللي عايز يخرج يخرج وأنا سأكون في المدينة، ستجد ناس كثيرين يجلسون في المدينة ويتخلفون، يقولون نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن مع القائد، لكن القائد يبدأ بنفسه ويخرج القائد في الجيش، وهذا يرفع معنويات الجيش، يرفع معنويات هذا الجيش. فكما ذكرنا هذه الغزوة فيها دروس مستفادة، وهي دقة الرصد الحربي عند المسلمين، وبراعة المسلمين في إدارة الحروب، كيف أنهم استطاعوا الحصول على هدفهم بغير أي نوع من الخسارة، كل ما أرادوه تحقق، إرهاب الأعداء وإهابتهم وإخافتهم وتسميع العرب بهم، هذا حدث. الأمر الثاني دفع أذى هؤلاء عن المدينة، وده هذا حدث. الأمر الثالث رفع معنويات الجيش بتحقيق انتصار بغير كلفة، الجيش طبعا معنوياته ارتفعت يعني بغير كلفة، دفعها، ما فيش أرواح أو ممتلكات ذهبت منهم، فهذا أيضا تحقيق للنص. الغنائم التي أخذوها من دومة الجندل من الإبل والشاء وغيرها، هذه أيضا يعني من المنافع التي حدثت للمسلمين في هذا. وطبعا خروج المسلمين في الغزوات والسرايا وتحقيق انتصارات، كل ده بيحقق هدف آخر يعني غير مرئي، وهو ثقة غير المسلمين في المسلمين، وبالتالي بيحدث ان كثير من الناس بيدخل الإسلام، وده احنا مش شايفينه في المعركة. يعني الهدف ده مش شايفين واضح في المعركة، احنا كل تركيزنا على المعركة، ان في معركة وفي حدوث انتصار او هزيمة او عدد قتل هنا او عدد قتل هنا، احنا بنركز على هذا، لكن مش شايفين ان هناك ثقة بتحدث في الدولة الجديدة دي، الدولة الوليدة، والناس بتثق فيها، والناس كل ما بتتحقق انتصارات كل ما بتحدث الثقة، وكل ما بيدخل في هذا الدين افواج من الناس، وده مكسب كبير جدا، مكسب كبير جدا، لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا الأسير الذي أسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الإسلام أياما فأسلم، هذا مكسب أيضا من مكاسب هذه المعركة. أيضا من الغزوات التي حدثت بين أحد والخندق، بين أحد والخندق غزوة المريسيع. والمريسيع اسم لبئر ماء، يعني كان عنده قبيلة من قبائل العرب، وكانت أيضا تحضر لغزو المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم بذلك خرج إليهم صلى الله عليه وآله وسلم، وحدث في هذه الغزوة أشياء كثيرة جدا. هذه الغزوة التي خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم كانت إلى بني المصطلق، وكان الرئيس بني المصطلق يسمى الحارث ابن ضرار. الحارث ابن ضرار كان سيد قومه، سيد بني المصطلق، وكان جمع العرب وحشد حشود وأراد أن يغزو المدينة. وهذا بنته هي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أحد يعني مكاسب هذه المعركة، أحد مكاسب هذه المعركة، وهي جويرية بنت الحارث ابن ضرار رضي الله عنها، أم المؤمنين وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت وقعت في السبي، كانت وقعت في السبي، فجاءت في نصيب ثابت بن شماس أو ابن عمه، فكاتبته على أن يعتقها، يعني أنه تدفع له ثمنها وأنه هو يعتقها. بعد أن أسلمت رضي الله عنها كاتبت ثابت بن شماس على أن يعتقها، فأتت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكي يعينها في دفع ثمنها لثابت بن شماس. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليها أن يدفع كل المكاتبة لثابت على أن يتزوجها، يكون هذا مهرها، فوافقت رضي الله عنها، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ مالها وأعتقها، وكانت أبرك زيجة، أبرك زيجة. لما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام المهاجرون والأنصار فأطلقوا الأسرى الذين كانوا معهم، فقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت أعظم امرأة لها بركة على أهلها، أعتق في زواجها 100 أهل بيت من بني المصطلق، أعتق يعني تحرروا من الأسر 100 أهل بيت من بني المصطلق بسبب جوارية بنت الحارث ابن ضرار رضي الله عنها لما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت بركة على أهلها رضي الله عنها، وكانت لها نصيب كبير جدا من الجمال، حتى أن عائشة لما رأتها يعني وهي على باب النبي صلى الله عليه وسلم جاءت تطلب إن هو النبي صلى الله عليه وسلم يدفع لها، فغارت منها رضي الله عنها، وشعرت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوجها، أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيتزوج. سبب زواج النبي صلى الله عليه وسلم من جويرية أو صفية بنت حيي ليس أنها جميلة، ليس أنها جميلة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يعز سيد القوم إذا ذل، أن يعيد يتقي الله في سيد القوم إذا ذل. وهذه كانت سيدة قومها، جويرية بنت الحارث كانت سيدة قومها، يعني كانت ابنة الحارث بن ضرار وكان سيد بني المصطلق، كما أن صفية بنت حيي بن أخطب كان أبوها سيد اليهود، كان أبوها سيد اليهود. فلما أسرت وأسلمت تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ليعلي من قدرها حتى تكون يعني على قدر من العلو كما كانت في الجاهلية، يعني صاحبة منزلة كبيرة جدا، تكون في الإسلام صاحبة منزلة أيضا كبيرة. وهذا حدث في صفية وفي جويرية، لأن جويرية أبوها سيد بني المصطلق، وصفية رضي الله عنها أبوها سيد بني النضير من اليهود، وهو حيي بن أخطب قتله النبي صلى الله عليه وسلم في مع من قتله من بني قريظة. فهذا هو السبب في زواجه عليه الصلاة والسلام من جويرية بنت الحارث بن ضرار. وهذه الغزوة كان سببها يعني غزوة المرسيع أن بني المصطلق من خزاعة كانوا ينزلون ناحية الفرع، وهم حلفاء في بني مدلج، وكان رأسهم وسيدهم الحارث بن ضرار، وكان قد سار في قومه ومن قدر عليه من العرب، فدعاهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابتاعوا خيلا وسلاحا وتهيأوا للمسير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلت الركبان تقدم من ناحيتهم، الركبان تقدم من ناحية بني المصطلق، فيخبرون بمسيرهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث بريدة بن الحصيب الأسلمي يعلم علم ذلك، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول فأذن له، يعني بريدة بن الحصيب النبي صلى الله عليه وسلم أرسله يستطلع ذلك، فقال له إذن لي أن أقول، يعني أقول كل حاجة حتى أقول كلام فيك، لأن ده من الخدعة في الحرب، لأنه هيدخل فيهم هو عين عليهم علشان يشوف أحوالهم، فلازم يديهم نوع من الأمان، فممكن يتكلم في حق المسلمين وفي حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأذن له. فخرج حتى ورد عليهم ماءهم، فوجد قوما مغرورين قد تألبوا وجمعوا الجموع، فقالوا من الرجل؟ قال رجل منكم، قدمت لما بلغني عن جمعكم لهذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فأسير في قومي ومن أطاعني، فتكون يدنا واحدة حتى نستأصله. قال الحارث بن أبي ضرار فنحن على ذلك، فعجل علينا. قال لهم أنا معاكم وأنا هروح أجيب قومي وأكون معاكم يدا واحدة على هذا الرجل حتى نستأصله. فقالوا عجل، وعايز يستكشف بقى كل حاجة، عايز يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلازم يكون في حيلة للرجوع. فقال لهم أنا هروح أجيب الناس بتوعنا واجي، أروح أجيب قومي واجي عشان نكونوا معاكم يدا واحدة. فهو دخل فيهم وخرج منهم بحيلة رضي الله عنه، فأسير في قومي ومن أطاعني، فتكون يدنا واحدة حتى نستأصله. قال الحارث بن أبي ضرار فنحن على ذلك، فعجل علينا. قال بريدة أركب الآن فآتيكم بجمع كثيف من قومي ومن أطاعني. هذا صدق، هذا إيه صدق، يعني وقوم مين دلوقتي؟ وقوم النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم ده أنا رايح أجيب لكم إيه، قوم كثيف من قومي ومن أطاعني. فسروا بذلك منه، هو بسط فاكرون هيبقى معاه. ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبر القوم، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرهم خبر عدوهم، فأسرع الناس للخروج. قال وخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر كثير من المنافقين لم يخرجوا في غزاة قط مثلها، ليس بهم رغبة في الجهاد إلا أن يصيبوا من عرض الدنيا وقرب عليهم السفر. يعني المنافقين ما يخرجون للجهاد، لكن هم لو حرب هتبقى سهلة، انهم هيبقى في غنائم، السفر يسير، وحصلوا في غنائم فيريدون منفعة دنيوية، لكن لا يريدون الجهاد ولا العبادة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سلك على الحلائق فنزل بها، فأتى يومئذ برجل من بني عبد القيس فسلم، فأتى رجل يومئذ برجل من عبد القيس فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أين أهلك؟ أين أهلك؟ قال بالروحاء. قال أين تريد؟ قال إياك جئت لأؤمن بك وأشهد أن ما جئت به الحق وأقاتل معك عدوك. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هداك للإسلام. قال يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة في أول وقتها. قال فكان الرجل بعد ذلك يصلي حين تزيغ الشمس وحين يدخل وقت العصر وحين تغرب الشمس، لا يؤخر الصلاة إلى الوقت الآخر، فلا يؤخرها عن أول وقتها. فهذا الرجل أتى ما هو من بني عبد القيس فأسلم رضي الله عنه وأخبر عن الجيش الذي يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نزل ببقعاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصاب عينا للمشركين، العين اللي هو الجاسوس، العين اللي هو الجاسوس، مسكوا جاسوس للمشركين فقالوا له ما وراءك؟ أين الناس؟ قال لا علم لي بهم. قال لا علم لي بهم. فقال عمر رضي الله عنه لا تصدقن أو لأضربن عنقك، إما أن تتكلم وإما نقتلك. قال فأنا رجل من بني المصطلق، تركت الحارث بن أبي ضرار قد جمع لكم الجموع وتجلب إليه ناس كثير وبعثني إليكم لآتيه بخبركم، وهل تحركتم من المدينة؟ فأتى عمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وعرضه عليه فأبى وقال لست بمتبع دينكم حتى أنظر ما يصنع قومي، إن دخلوا في دينكم كنت كأحدهم وإن ثبتوا على دينهم فأنا رجل منهم. فقال عمر يا رسول الله أضرب عنقه، فقدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب عنقه. فذهب الخبر إلى بني المصطلق إن هذا جاسوس، هو كافر وجاسوس وهذا يستحق القتل، وعرضوا عليه الإسلام ابتداء فأبى يعني أن يدخل فيه الإسلام. فكانت جويرية بنت الحارث تقول بعد أن أسلمت رضي الله عنها جاءنا خبره ومقتله، هي كانت مع قومها في هذا الوقت، فهي بعد أن أسلمت بتحكي القصة فتقول جاءنا خبره ومقتله ومسير رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم علينا، فسيء أبي ومن معه وخافوا خوفا شديدا، لأن السلام كان ينصر بالرعب، كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، قال ونصرت بالرعب مسيرة شهر. فكان قبل أن يقدم على البلد التي يحاربها الله سبحانه وتعالى يرسل الرعب في نفوس هؤلاء فيحدث لهم رعب شديد جدا من جيش المسلمين، وتفرق عنهم من كان قد اجتمع عليهم من أفناء العرب، واللي كانوا اجتمعوا معاهم من العرب تفرقوا عنهم فما بقي منهم أحد سواهم. ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المريسيع وهو الماء فنزله، وضرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبة من أدم، القبة اللي هي الخيمة، من أدم يعني من جلد، ومعه من نسائه عائشة وأم سلمة، وقد اجتمعوا على الماء وأعدوا وتهيأوا للقتال، فصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ودفع راية المهاجرين إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وراية الأنصار إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فنادى في الناس يعني على بني المصطلق قولوا لا إله إلا الله تمنعوا بها أنفسكم وأموالكم، تمنعوا بها أنفسكم وأموالكم، وهذه دعوة قبل القتال يعني يدعوهم إلى الإسلام. ففعل عمر رضي الله عنه فأبوا، فكان أول من رمى رجل منهم بسهم، فرمى المسلمون ساعة بالنبل، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يحملوا يعني فحملوا حملة رجل واحد فما أفلت منهم إنسان، وقتل عشرة منهم وأسر سائرهم، قتل عشرة من بني المصطلق والباقي أسر جميعا، وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء والذرية يعني أسر الرجال والنساء والذرية، وغنمت النعم والشاء، وما قتل أحد من المسلمين إلا رجل واحد، إلا رجل واحد، معركة كاملة. وده يدل على الدقة في الحرب عند المسلمين، طبعا رصد جيد، رصد جيد. طبعا بريدة بن الحصيب دخل في القوم، عرف عددهم، عرف أشكالهم وألوانهم وقبائلهم والاستعداد العسكري اللي موجود عندهم، رصد كل حاجة، ولما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع الخطة الحربية على المعلومات اللي جاء بها بريدة بن الحصيب، وهذا يدل على قيمة الرصد، على قيمة الرصد. لابد أن تعرف عدوك يعني حجمه وقدره وكيف يفكر والخطط التي أعدها وغير ذلك. فلما جاء الجاسوس وقبض عليه وقتل وبلغهم ذلك، حدث رعب في الجيش وتفرقت قبائل العرب عنهم، وبقي بني المصطلق وحدهم، مما أضعفهم، مما أضعفهم ضعفا شديدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما كر عليهم وهجم عليهم تمكن منهم، لم يستطيعوا منازلة جيش المسلمين. هذا يدل على يعني القدرة الحربية عند المسلمين. وكان أبو قتادة يحدث قال حمل لواء المشركين يومئذ صفوان ذو الشقر، فلم تكن له بأهبة حتى شددت عليه وكان الفتح، وكان شعارهم يعني المسلمين يا منصور أمت أمت، ده الشعار اللي كان في الغزوة، أنهم كانوا يقولون يا منصور أمت أمت يعني أثناء القتال. ثم قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصاب منهم سبيا كثيرا فشى قسمه في المسلمين، وكان في من أصيب يومئذ من السبايا يعني لسبية جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني التي تزوجها بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس ابن الشماس أو لابن عم له، فكاتبته على نفسها أنها تدفع ثمنها ويتركها يعتقها يعني. وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها. قالت عائشة فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها. يعني هذه كراهة طبيعية، ليست الكره اللي هو اللي ينبني عليه الحقد والغل وإيقاع الضرر والأذى وغير ذلك، لكن هذه كراهة طبيعية في يعني تكره أن تكون هذه المرأة تقف على باب زوجها، يعني تكره أن تكون هذه المرأة تقف على باب زوجها، فدي في كراهة طبيعية في الإنسان. قالت فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها، وعرفت أنه سيرى منها يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيته، فدخلت عليه فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك، فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماس فكاتبته على نفسي، فجئتك أستعينك على كتابتي. قال فهل لك في خير من ذلك، هل لك في خير من ذلك؟ قالت وما هو يا رسول الله؟ قال أقضي عنك كتابتك وأتزوجك. قالت نعم يا رسول الله. قال قد فعلت. قلنا أن هذا هو السبب، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرفع ذلك، دعاها إلى ما هو خير من ذلك، أنه هو رفع قدرها كما كان لها قدر في أهلها، كما كان لها قدر في أهلها. وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية ابنة الحارث بن أبي ضرار، فقال الناس أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسلوا ما بأيديهم من الأسرى. قالوا كيف نأسر أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت فلقد أعتق بتزويده إياها 100 أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة منها رضي الله عنها. إيش امرأة كانت لها بركة على قومها مثل يعني جويرية رضي الله عنها. وأخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عون قال كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال فكتب إلي إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام قد أغار على بني المصطلق وهم غارون يعني غافلون، وأنعامهم تسقي على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم، ثم قال حدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش. في تلك الغزوة أيضا نبين محاولات القبائل بعد غزوة أحد في تفكير في غزو المدينة ونهبها، اعتبروا أن هذا جسم ضعيف، وذلك كان خروج النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك. أيضا كان المشركين في مكة قد أخرجوا دعايات أنهم استطاعوا القضاء على المسلمين ونحرهم وأنهم لن تقوم لهم قائمة وغير ذلك، فطمعت القبائل في المدينة، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه هو ما زال على هذا القدر من القوة، وأنه يستطيع مش أنه يدفع عن المدينة، لا، بل أنه يغير على الكفار في عقر داره، أنه يغير على الكفار في عقر داره. وطبعا هذا كله حقق نجاحات كبيرة جدا، هذه الغزوات حققت نجاحات كبيرة جدا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن المسلمين في هذا الوقت. أما قتل الجاسوس فكان في منفعة كبيرة جدا، لأنه قد يفلت من المسلمين ويرجع إلى قومه فيخبرهم بخبر الجيش، فكان لابد أن هو يقتل، وخصوصا أنه عرض عليه الإسلام فأبى، فكان لابد من قتله. نعم، في ايه؟ هو وليها، النبي صلى الله عليه وسلم يكون وليها. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم هنا وليها. نعم، هو وليها، هو يزوج نفسه هنا ويعتبر وليها، لان ليس لها ولي، ليس لها ولي، لان اهلها كلهم كفار، ليس لها ولي، وليس هناك ولاية للكافر على المسلم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل، فملهاش يا ايه؟ طبعا الكافر ملوش ولاية على المسلم، يعني لو واحدة اسلمت خلاص بتنقطع عن اهلها، تنقطع عن اهلها، مفيش لحد من اهلها له ولاية عليها. لا لا، اعتقها. نعم، قال لها ان هو يدفع الكتابة، يدفع هذه الكتابة ويتزوجها، وإذا دفع الكتابة صارت حرة. أيضا حدثان مهمان في هذه الغزوة، ويعني الحدث الأول هو ما حدث من الدعوة إلى العصبية وخطورة هذه الدعوة العصبية المقيتة، التعصب إلى اللون أو الجنس أو التعصب إلى القومية أو إلى القبيلة أو إلى غير ذلك، هذا يفسد جماعة المسلمين ويقسمها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها إنها منتنة. حدث هنا في هذه الغزوة فيه يعني تعصب قبلي كان سيؤدي إلى الفتك بهذه المجموعة من المسلمين وحدوث تقاتل بينهم، كان بيزكي ذلك عبد الله بن أبي بن سلول عليه من الله ما يستحق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو على ذلك الماء، على ذلك الماء وردت واردة الناس، ومع عمر بن الخطاب أجير له من بني غفار يقال له جهجاه، يقود فرسه، فازدحم جهجاه وسنان بن وبر الجهني حليف بني عوف من الخزرج على الماء، يعني واحد من المهاجرين واحد من الأنصار، فاقتتل، فصرخ الجهني يا معشر الأنصار، وصرخ جهجاه يا معشر المهاجرين، فغضب عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق في المدينة، وعنده رهط من قومه، ناس من قومه جالسين معهم، فيهم زيد بن أرقم وزيد بن أرقم كان غلام صغير في هذا الوقت، وكان غلام حدث، فقال يعني عبد الله بن أبي بن سلول: أو قد فعلوها؟ يعني يقصد المهاجرين. هذا بقى أول الخطاب الايه العصبي، أو قد فعلوها، يتحدث عن المهاجرين. إذا صار هناك فئات في المجتمع المسلم. قال: أو قد فعلوها؟ قد نافرون وكاثرون في بلادنا، والله ما أعدنا وجلابيب قريش إلا كما قال الأول: سمن كلبك يأكلك. هذا يتحدث عن المهاجرين، هذا المنافق الكافر يتحدث عن المهاجرين، فيقول: إحنا والمهاجرين مثل الذي قال سمن كلبك يأكلك، يعني إحنا أطعمناهم وأوناهم وبعدين هم يأكلون، اعتدوا علينا ويأخذون يعني حقوقنا. هذا كله خطاب نفاق، هذا كله خطاب نفاق وخطاب عصبي قبلي لا ينبغي أن يكون في طائفة المسلمين. قال: أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقول: إحنا لو رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يريد بذلك الإيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقومه، إن إحنا نخرجهم يكون هم الأعزاء والمسلمين المهاجرين هم الأذلاء. ثم أقبل على من حضره من قومه فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتوهم بلادكم وقاسمتوهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم. فسمع ذلك زيد بن أرقم الغلام الصغير، فمشى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك عند فراغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدوه، فأخبره الخبر، وعنده عمر بن الخطاب يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يعني عمر: مر به عباد بن بشر فليقتله. بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقترح عليه، بيقول له: أؤمر عباد بن بشر يقتل عبد الله بن أبي بن سلول. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ لا، ولكن أذن بالرحيل، ولكن أذن بالرحيل، وذلك في ساعة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتحل فيها فارتحل الناس. هذا فيه الخطاب هذا العصبي. طبعا ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف فقال: أنا وبين أظهركم، دعوها إنها منتنة، يعني العصبية الجاهلية هذه، فقال: دعوها إنها منتنة، يعني هذا نتن، وهو التعصب للجنس أو للون أو للقبيلة أو لشيء غير الإسلام، والتعصب لشيء غير الإسلام. أيضا الأمر الثاني هو خطورة المنافقين على دولة الإسلام. مين اللي بيزرع الفتنة في هذا الوقت؟ هذا المنافق عبد الله بن أبي بن سلول، ويحرض قومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المهاجرين وعلى المسلمين وكذا، ثم يسب أهل الإسلام، يقول: سمن كلبك يأكلك، ثم يقول: إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هذا يستحق القتل، هذا المنافق يستحق القتل، لأنه سب النبي صلى الله عليه وسلم، سب المسلمين، وأنه يحرض على وقوع القتال بين المسلمين، هذا يستحق القتل. فعمر بيتكلم على الحكم، فيقول: يا رسول الله مر به عباد بن بشر فليقتل. عباد بن بشر عشان من الأنصار، علشان ما يتقالش أن واحد من المهاجرين هو اللي قتله، عشان ما تبقاش عصبية برضه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولون محمدا يقتل أصحابه. فبيقول له: لا، مفيش مصلحة هنا، في مفسدة. صحيح أنه يستحق القتل، لكن قتله فيه مفسدة، لكن قتله فيه مفسدة. ولذلك ينبغي مراعاة المصالح والمفاسد في كل حركة الإنسان، كل حركة للإنسان لابد أن يحسب المصلحة والمفسدة، وإذا رجحت المفسدة على المصلحة لم يكن العبد مأمورا به، يعني حتى لو كان في أمر من الطاعات، لكن فعله يؤدي إلى مفسدة أعظم من الطاعة، فإنه في هذا الوقت لا يكون مأمورا بهذه الطاعة، لا يكون مأمورا بهذه الطاعة، لأنها تؤدي إلى حصول مفسدة أعظم منها. والشرع جاء بتقليل المفاسد وليس بتكثيرها، وليس بتكثيرها، الشرع جاء بتقليل الشر والفساد وليس بتكثير

البلاد تحدث عمليات في داخلها، والشيعة يتقنون العمل السري. الشيعة أكثر الناس إتقانا للعمل السري، وقليل جدا ما تكتشف أعمالهم السرية، وهذا لأنه عندهم مبدأ أصلا، يعني العمل السري ده مبدأ، وهو يستطيع أن يتلون كالحرباء تحت مبدأ التقية. تحت مبدأ التقية قد يظهر لك أنه كافر، وليس هناك أحد من المسلمين يستطيع فعل ذلك، يعني يستطيع أن هو يلبس صليب، ويستطيع أن يلبس ملابس القسيس، ويستطيع أن هو يفعل، لا يفعل أحد من جماعة أهل السنة والجماعة لا يستطيع فعل هذا. يستطيع أن يتلون ويدخل الكنائس ويتعبد فيها معهم ليحقق مأرب له. الشيعي يستطيع فعل ذلك تحت مبدأ التقية، والتقية عندهم دين، وهذا غير موجود عند أهل السنة والجماعة، ولذلك هم يتقنون من باب التقية، يتقنون العمل السري. وعلى مدى التاريخ كانت أعمالهم كلها أعمال سرية، سواء كانت دولة الحشاشين ودولة القرامطة، كان دولة الصفوية، الدولة العبيدية، هذه الدول كلها كانت تعتمد العمل السري على في يعني في ديدنها. فالشاهد أن نقول أن عبد الله بن أبي بن سلول كان يستحق القتل، كان يستحق القتل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولون محمد يقتل أصحابه. لو أنا قتلته هيحدث إيه؟ هيحدث إن ناس كانوا عايزين يدخلوا الإسلام يقولوا ده بيقتل أصحابه، وهو في الظاهر بيظهر الإسلام وبيبطن الكفر، وكذلك ترعد له أنوف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في ناس من أهله ومن قبيلته حتى مسلمين منهم لما يقتل الناس دول هيحدث عندهم إيه؟ هيحدث عندهم وقفة ربما ضد مسلمين آخرين بسبب مقتل عبد الله بن أبي بن سلول، فتحدث فرقة في المسلمين، وربما يرتد أناس عن الإسلام بسبب مقتل عبد الله بن أبي بن سلول. فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى هنا المصلحة، مع أن الحكم هو في قتل عبد الله بن أبي بن سلول، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل، وده عشان يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نراعي المصالح والمفاسد، وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يعني الفعل، هذه قاعدة شرعية، إن الفعل لو فيه مصلحة لكن حيترتب عليه مفسدة، يبقى درء المفسدة أولى من نحن نحقق مصلحة، درء المفسدة أولى من أن نحن نحقق المصلحة، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. مشى عبد الله بن أبي بن سلول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه أن زيد بن أرقم قد بلغه ما سمع منه، فحلف بالله ما قلت ما قال، كذاب ويحلف بالله كذبا. لما زيد بن أرقم اللي هو الصبي الصغير بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عبد الله بن أبي بن سلول قال كذا كذا، فمشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحلف وقال والله ما قلت، والله ما قلت. فأقارب عبد الله بن أبي بن سلول قال له ده راجل كبير وكذا، والولد الصغير ده ممكن يكون واهم، يمكن يكون سمع كلام ونقل كلام غلط وشيء من هذا. فقال والله ما قلت ما قال ولا تكلمت به، وكان في قومه شريفا عظيما، يعني عبد الله بن أبي سلول ابن أبي بن سلول. فقال من حضر يعني هذا المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار وأصحابه، يا رسول الله عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل حدبا على ابن أبي، يعني دفاع عنه، بيدافع عن ابن أبي بن سلول ودفعا عنه. فلما استقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار لقيه أسيد بن حضير. النبي صلى الله عليه وسلم علشان يقطع هذا الأمر، عشان يقطع هذا الأمر شغل المسلمين. ما هو إذا أنت وجدت نوع من الشغب في المجموعة لابد أن تشغلها بعمل، لأن لابد أن تشغلها بعمل، لأنه يكون عندك جماعة من الناس إن لم تشغلهم شغلوك، إن لم تشغلهم أنت شغلوك. والمعسكر الذي تكثر فيه البطالة يجيد المشاغبات، معسكر اللي فيه ناس ما بتعملش حاجة يبقى فيه مشاغبات كثيرة جدا، لأن الناس فاضية، ناس فاضية. ولذلك تجد إن الإنسان اللي عنده شغله وعنده حياته مخطط لها ما تجدش عنده مشاكل، ما بيعملش مشاكل مع حد، الفاضي قاعد للمشاكل، يشتبك مع هذا ويشتبك مع هذا ويشتبك مع هذا، لأنه ما عنده عمل يعمله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قوموا، كانوا لسه هيستريحوا على الماء، قال لهم قوموا امشوا. مشوا يوم وليلة ويوم تاني لغاية الظهر، فلما قال لهم انزلوا أول ما قعدوا ناموا. يبقى قطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وهذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم، أنت إذا وجدت شيء سيشغل الناس بالباطل اشغلهم أنت بالحق. ولذلك يقول نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. نفسك أنت، مش نفس الناس، بالك بقى بنفس الناس، نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قوموا سيروا، فساروا يوما وليلة ويوم تاني لغاية الظهر، وقال لهم اجلسوا. أول ما جلسوا ناموا من التعب. فانتهت الإيه؟ القصة هذه انتهت، لكن لم تنتهي مع عبد الله بن أبي بن سلول، لأن الوحي ينزل يصدق زيد بن أرقم، هذا الغلام ينزل القرآن يصدق زيد بن أرقم. فلما استقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار، لقيه أسيد بن حضير رضي الله عنه، وهو من كبار الأنصار، فحياه بتحية النبوة وسلم عليه، ثم قال يا نبي الله والله لقد رحت في ساعة منكرة، يعني مشيت في وقت أنت ما تمشيش فيه، ما كنت تروح في مثلها؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما بلغك ما قال صاحبكم؟ قال وأي صاحب يا رسول الله؟ قال عبد الله بن أبي. قال وما قال؟ قال زعم أنه إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال فأنت يا رسول الله والله تخرج منها إن شئت، هو الذليل وأنت العزيز. ثم قال يا رسول الله أرفق به، أرفق به، فوالله لقد جاءنا الله بك، وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه، يعني ملكا. بيقول له قبل أنت تيجي كنا نحن بنعملوا له خرز ونعملوا له التاج وكده علشان نتوجه ملك على المدينة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم صار من أحد الناس، عشان كده فضلت ضغينة دي ناحية الإسلام في عبد الله بن أبي بن سلول. ثم قال يا رسول الله أرفق به، فوالله لقد جاءنا الله بك، وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه، فإنه ليرى أنك قد استلبته ملكا. ثم مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس يومهم ذلك حتى أمسى، وليلتهم حتى أصبح، وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس، ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما، نزلوا على الأرض وقعوا نياما. وإنما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس من حديث عبد الله بن أبي. ثم راح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وسلك الحجاز حتى نزل على ماء بالحجاز فويق النقيع يقال له بقعاء، فلما راح رسول الله صلى الله عليه وسلم هبت على الناس ريح شديدة آذتهم وتخوفوها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخافوها، إنما هبت لموت عظيم من عظماء الكفار. فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة بن زيد بن التابوت أحد بني قينقاع، وكان عظيما من عظماء يهود وكهفا للمنافقين، مات في ذلك اليوم. أما عبد الله ابن أبي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، ده هذا عبد الله ابن أبي، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، يعني عبد الله ابن أبي بن سلول رأس النفاق له ابن اسمه عبد الله، لكن هذا من أفاضل الصحابة رضي الله عنه، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول هذا من أفاضل الصحابة. أما عبد الله ابن أبي بن سلول أبوه كان رأس النفاق، فقال عبد الله يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فيما بلغك عنه، فإن كنت لابد فاعلا فمرني به. بيقول له إذا كنت تريد قتله أنا أقتله، هذا ابن عبد الله بن أبي، هذا يدل على الولاء والبراء عند الصحابة رضي الله عنه، تعظيم قيمة الولاء والبراء عند الصحابة رضي الله عنه. فقال فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه، فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها رجل أبر بوالده مني، مفيش حد في المدينة في الخزرج في قبيلتي كلها أبر بوالده مني، والناس كلها تعرف هذا، لكن إذا أردت قتله أقتله. يعني هذا يدل على فهم الدين، فهم الدين. إذا كانت الديانة أن يقتل أباه يقتل، أن يقتل أباه يقتل. يقول: وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعوني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتله، فأقتل رجلا مؤمنا بكافر فأدخل النار. بقول له أنا خايف أنت توكل به حد يقتله، فأنا ما استطيعش أتحمل أشوف واحد قاتل أبي يمشي في الناس فأقتله، فأقتل مؤمن بكافر فأدخل النار، فجعلني أنا أقتله إن كنت تريد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. وجعل بعد ذلك، يعني بعد هذا الأمر، إذا أحدث يعني عبد الله بن أبي الحدث، كان قومهم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه، أهلهم اللي يفعلون به ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب حين بلغه ذلك من شأنهم: كيف ترى يا عمر؟ قال له: انت شايف كده الامر ازاي دلوقتي؟ انت قلت لي اقتله، انا قلت لك لا ما نقتلوش سيبه، ودلوقتي بيعمل اي حاجة اهله يقوموا عليه ويعنفوه، فبيقول له: انت شايف الوضع ازاي دلوقتي؟ ايهما افضل، كنت اقتله ام اتركه؟ انا والله لو قتلته يوم قلت لي اقتله لارعدت له انف، لكان غضب له رجال من قومه، كان هيغضب له رجال من ايه؟ من قومه. لو امرتها اليوم بقتله لقتلته. فبيقول له: الناس لو انا قتلت يومها كانت ترعد له انوف، يعني تغضب له رجال، الرجال اللي كانوا هيغضبوا دول ليه الان انا لو قلت لهم اقتلوه اقتلوه. وهذا تحول. كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذه القضية؟ كيف عالجها؟ حتى انه صار في داخل الناس ان هذا الرجل يفعل افعال مشينة، وانه لابد ان يعاقب عليها، وهم اللي بيعاقبوه عليها، حتى بلغ انه لو قال لهم اقتلوه يقتلوه. اما في الاول لو قتله عند الماء لرعدت له انوف، يعني كان يغضب له رجال. قال عمر: قد والله علمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمري. فعمر رضي الله عنه يقول إن لا شك أن هذا بركة يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بالشرع، يعني وهو أدرى الناس به، وهو أدرى الناس به، والشرع كله بركة، الشرع كله بركة وكله مصلحة. فهذا فيه من الدروس يعني عداوة المنافقين المتأصلة في نفوسهم للمؤمنين، وفيه أيضا يعني هذه العصبية الجاهلية وخطورتها على المجتمع المسلم، وفيه إيمان وشجاعة زيد بن أرقم مع صغر سنه أنه لم يتحمل هذا، ونقل هذا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يخف عندما وقف الرجال كلهم في وجهه وقالوا: كيف تقول هذا غلام صغير، ربما كذا ربما كذا، هو لم يخف من ذلك لأنه كان على الحق، والنبي صلى الله عليه وسلم شكره على هذا الموقف الشجاع. أيضا التحقيق المصلحة والمفسدة في ومراعاة المصلحة والمفسدة في الحوار اللي دار بين عمر رضي الله عنه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا فيه تصرف النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة تلك الفتنة في حينها حكمة بالغة منه صلى الله عليه وسلم، لم يؤخرها، إنما صد في وقال: دعوها إنها منتنة، ثم أمرهم بالسير فساروا حتى عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفتنة وشغل المسلمين عنها. أيضا في حدث الغزوة يعني نتكلم فيه في المرة القادمة إن شاء الله، وهو حادثة الإفك، وهذا حدث جلل يعني اتهمت فيه عائشة رضي الله عنها، وصبرت يعني صبر عظيم جدا، وبرأها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، ولا زالت تبرئة عائشة، قرآن يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فيه بركة عظيمة جدا لعائشة وبيت أبي بكر رضي الله عنها، وهذا فيه تعليم كبير جدا للمسلمين في قصة عائشة رضي الله عنها مع صغر سنها، لكنها يعني عالجت أيضا المشكلة يعني بطريقة عجيبة جدا، وتحملت وصبرت حتى برأها الله سبحانه وتعالى. وهذه قصة نذكرها إن شاء الله في المرة القادمة، وهذه يعني يكون آخر حدث قبل غزوة الخندق بإذن الله تعالى. وأقول قولي هذا، استغفر الله.